والحج المبرور أيها المسلمون من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. إن الحج المبرور يعتبر جهادا في سبيل الله لمن ضعف عن الجهاد الشرعي الذي يكون في ساحة الورى. جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج جهاد كل ضعيف. وجاء في حديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم كما يغزو ويجاهد الرجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكن أحسن الجهاد وأجمله وأفضله الحج حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحج المبرور يهدم ما كان قبله من الذنوب ويهدم ما كان قبله من الخطايا والآثام. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يمينك أبايعك، فبسط يمينه فقال عمرو فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أريد أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر الله لي. فقال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ويوضح هذا ويجليه حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه. كل خطوة يخطوها الحاج أو دابته إلا وكتب له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجاج ضيوف الله عز وجل. جاء في حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فلا تفوت على نفسك إجابة دعوة ممن له مقاليد السماوات والأرض. اعلموا أيها الناس أن الذي يقصد بيت الله العتيق فيدركه الموت في الطريق فإن الله عز وجل يكتب له أجر الحاج كاملا غير منقوص. في حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. من رحمة الله عز وجل بنا أن افترض علينا الحج مرة واحدة في العمر ولم يفرضه مرتين أو ثلاثا أو أكثر. في حديث ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحج مرة واحدة، فمن زاد فتطوع فهو تطوع. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ومن على آثارهم سار واقتفى. أخرج الإمام الطبراني في الكبير وابن ماجه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ثواب الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، تقصد البيت الحرام، فإن لك بكل خطوة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة، ويدخل في الدابة كل وسائل السفر من طائرة وسيارة وباخرة وغير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله منك، وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك، وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. والحديث في صحيح الجامع. اعلموا أيها المسلمون أن الحج واجب على الفور عند جماهير أهل العلم، وأدلتهم على هذا القول كثيرة، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، فما دمت صحيحا قادرا غير مشغول ولا مسؤول فتعجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من ملك الاستطاعة والمال اللازم الذي يكفيه ويكفي قوت أهله مدة سفره وجب عليه المبادرة إلى الحج قبل أن يفجأه المال، ومن لم يكن ذا مال فليستعفف حتى يغنيه الله من فضله، والله واسع عليم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، لا يأخذون معهم الزاد والقوت، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأما المرأة فزيادة على الشرطين المذكورين، يعني الزاد والراحلة، فإنه يشترط أن يصحبها رجل من محارمها، والمحرم هو الرجل القريب، القريب إلى هذه المرأة، وهو الرجل الذي لا يحل لها الزواج به أبدا، كالزوج والابن والعم والخال ونحوهم من المحارم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، إن اسمي خرج كي أجاهد وأغزو في غزوة كذا وكذا، وتركت امرأتي حاجة خرجت دون محرم. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. لما كان أمر الحاج عظيما عند الله، ف فقد اشتد نكير السلف على من ترك الحج وهو قادر عليه. قال أمير المؤمنين عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، إلى هذه البلدان، فينظر من له مال ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية، وما هم بمسلمين، وما هم بمسلمين حقا. بل إن أهل العلم عدوا ترك الحج مع القدرة من كبائر الذنوب. فهذا الإمام الحافظ الذهبي في كتابه المنسوب إليه ذكر من بين 70 كبيرة تحت عنوان من ترك الحج مع القدرة، وهي الكبيرة 7 في ترتيب الكتاب. وسئل ابن عباس ما يجب به الحج، فقال: من ملك الزاد والراحلة. بل إن بعض السلف كانوا يدعون الصلاة، صلاة الجنازة، على من ترك الحج وهو قادر عليه من باب الزجر. قال الحافظ الذهبي وذكر بسنده عن سعيد بن جبير قال: مات لي جار موسر، جار غني، جار قادر، لم يحج فلم أصلي عليه، وهذا من باب الزجر على من ترك فريضة الحج وهو قادر. إن هذه الأمور التي أذكرها لكم وذكرها أهل العلم إنما يذكرونها حتى لا يحرموا أنفسهم ولا يحرموا غيرهم من زيارة هذا البيت العظيم. حتى إن حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الحج ذكر كلاما جيدا طيبا رصيلا بين فيه فضل بيت الله عز وجل، وبين فيه شرفه على سائر البقاع، فهو أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي ذر: وهو قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حبب إلى الناس رؤية الكعبة وزيارتها، حتى قال ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى في دعاء إبراهيم: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال مجاهد وابن عباس وغيرهم: لولا أن الله عز وجل قال أفئدة من الناس ولم يقل أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكنه قال تعالى أفئدة من الناس، فاختص به المسلمون دون غيرهم من الكفار. فاعلم أيها الغني أن المال مال الله تعالى، واعلم أنك مهما بلغت من غناك فأنت فقير إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. واعلم كذلك أنك ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، أأنفقته في طاعة الله أم أنفقته في طاعة الشيطان الرجيم؟ فبيع نفسك وأعتقها من عذاب الله عز وجل، واغتنم صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.